بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس النحو من كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأسماء، عن أسماء الاستفهام، وفي لقاء اليوم سنتحدث عن أسماء الكناية وعن المعرفة والنكرة. يقول المؤلف رحمه الله: أسماء الكناية هي ألفاظ مبهمة يكنى بها عن مبهم من عدد أو حديث أو فعل، وهي كم وكذا وكأي وكيت وذيت. الكناية هي التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الاستحسان والإيجاز، كقوله تبارك وتعالى: وأمه صديقة، عن السيد المسيح: كانا يأكلان الطعام. كنا بيأكلان الطعام عن قضاء الحاجة، فهذا من المستحسن ألا ننطق بالكلام الذي لا يليق أن يذكر في المجالس العادية، فضلا عن المجالس الرفيعة الفضيلة أو الفاضلة. تقول: كنيت أو كنيت وكنوت، يصح فيها بالياء وبالواو، كنيت وكنوت عن الشيء. إذا عبرت عنه بعبارة أخرى تورية، مثلا أقول: أبو فلان وأم فلان. أبو فلان يعني أبو محمد، لكن ما أردت أن أبين ما هذا الشخص فأقول أبو فلان. نعم، المضمرات كلها كنايات. كنايات عن ماذا؟ عن الأسماء الظاهرة التي ترجع إليها وتفسرها. نكني عن الأسماء الظاهرة بالضمائر، فالضمير إن لم يكن له مرجع يفسره مبهم، لا يفهم معناه أبدا. هذه كمقدمة عن الكناية في النحو. أسماء الكناية إذن هي ألفاظ مبهمة، يعني لما أقول أنا: كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، يعني قرأت كتبا كثيرة. هل عرفت الكتب الكثيرة التي قرأتها؟ لا، لم تعرف. لماذا؟ لأنني عبرت عنها بكم التي هي من ألفاظ الكناية بلفظ مبهم، يعني كم كتاب قرأت، كم مدينة زرت. إذن كأنني أقول: كثير من المدن زرتها، وهذا اللفظ لا يبين المعنى على حقيقته، أنه مدينة كذا ومدينة كذا بأسمائها. لاحظ، أقول كذا مدينة كذا ومدينة كذا، هذه من أسماء الكناية كذا. لاحظتم كيف عبرت عنها بكذا؟ واحد يسألني: هل معك درهم؟ أقول: معي كذا وكذا درهم، يعني ليس واحد، أكثر من واحد. هل عرفت كم درهم معي؟ لم تعرف. إذن لماذا؟ لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، يعني المبهمات. والإبهام أحيانا مطلوب في التعبير، لابد للإنسان في بعض الأحيان أن يبهم المعنى. فوضع الواضع الحكيم، إن كان الله سبحانه وتعالى فهو أحكم الحاكمين، إن كان هو واضع هذه اللغة فهو أحكم الحاكمين، وإن كان وضعها بشر لا شك أنه حكيم، لا شك أنه حكيم. فارتاء أن الإنسان قد يحتاج في بعض الأحيان أن يعبر عن شيء بلفظ مبهم، نعم، فوضع له هذه الأسماء التي سماها علماء النحو بأسماء الكناية. فيقول: أسماء الكناية هي ألفاظ مبهمة يكنى بها عن مبهم من عدد أو حديث أو فعل. العدد مثل ما قلنا كم كتاب قرأت، أي عدد كبير من الكتب قرأتها. قال: أو حديث أو فعل، نسمع الآن الأمثلة، وهي أي ألفاظ الكناية كم وكذا وكأي. كأي بمعنى كم الخبرية، تمام، ممكن أقول كم كتاب قرأت يعني كثير من الكتب قرأت، أو كأي من كتاب قرأت أي كم كتاب قرأت أي كثير. وكيت وذيت أيضا من ألفاظ الكناية. الآن سيتحدث عنها واحدة واحدة ويضرب لها الأمثلة فتتوضح تماما. فيقول: فكم، بدأ بالتفصيل على وجهين، استفهامية وهي ما يكنى بها عن عدد مبهم يراد تعيينه، يعني نحو كم علما تعرف، كم علما تعرف، هذا كم استفهامية. إذن لماذا سميت مبهمة؟ لأنك تسأل بها عن شيء هو لا عندك مبهم، مجهول عندك، تريد أن تتعرف عليه. والقسم الثاني تكون خبرية ليست استفهامية، يخبرك عن شيء كثير وتسمى التكثيرية، حتى كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، يعني ما أكثر عماتك وخالاتك اللواتي حلبن علي إبل نوقي وهن في أيديهن وأرجلهن فدوع، أي فسوخ كبيرة، لأنهن من شدة الفقر يمشين حافيات الأقدام، يعني كثير من عماتك وخالاتك، هذا في الهجاء. قال: وهي ما يكنى بها عن العدد الكثير، هذه كم التكثيرية أو الخبرية، لها اسمان، على جهة الإخبار. إذن يخبرك بشيء كثير، فطالما يخبر إذن هي خبرية، طالما عن شيء كثير هي تكثيرية. نحو: كم كتاب عندي، أردت أن أخبرك بأن عندي كتبا كثيرة، نعم، أي عندي كتب كثيرة، هذا خبر، يعني خبر يصلح لأن يقال لقائله صادق فيه أو كاذب. إن طابق الواقع يعني فعلا أنا عندي كتب كثيرة، لو دخلت على بيتي لرأيتها كثيرة، فهذا طابق الواقع هذا الخبر، فالكلام صدق. وإن دخلت إلى مكان مكتبتي فلم تجد فيها إلا عشرة كتب، فإنك تقول هذا الكلام لم يطابق الواقع ولذلك ليس بصادق. الثاني، الأداة الثانية أو الاسم الثاني، كذا وكذا، أيضا من أسماء الكناية، يكنى بها عن عدد مبهم، نحو عندي كذا درهما. لما يسألك واحد هل عندك درهم، تمام، تقول عندي كذا كذا وكذا درهم، نعم، يعني عندي دراهم، ما بينت لك كم عددها، أجبتك بلفظ مبهم، كذا درهم، يعني أكثر من درهم عندي لكن لم أبين لك العدد، أو أنا قصدت ألا أبين لك، عندي كذا درهما، ماذا نعربها كذا؟ هذه كلها مبنيات، أسماء الكناية كلها من المبنيات، ولا واحد منها معرب، وإعرابها حسب موقعها من الكلام. نقول اسم مبني على حسب الحرف الأخير على الفتحة أو السكون في محل كذا، قد تكون مفعول به، قد تكون مبتدأ، قد تكون مضاف إليه. مثلا هنا عندي كذا درهما، تقدير الكلام كذا درهما كائن عندي، كذا درهما كائن عندي، فكذا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وعندي ظرف أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه، أين نعلق هذا الظرف؟ بالخبر المحذوف، أي كائن، كذا درهما كائن عندي، عندي علقناها بكائن الخبر، ودرهما تمييز. إذن لما قلت كذا ما عرف ما عن عندك ماذا، لم نعرف، لما قلت درهما تميز، لكن هل عرفت كم درهم؟ لا لم تعرف، إلا أنك فهمت أن عندي عدد من الدراهم وبقيت مبهمة، لأن الأداة هي للإبهام أصلا. قال وعن جملة القول أو الفعل في الحديث، ممكن تعبر بكذا عن قول أو فعل، قول في الكلام وفعل فعل نعم عمل من الأعمال، تقول قلت كذا، يعني قلت قولا لا لم أبينه لك، لأن كذا للإبهام. لاحظ كذا قد يعبر بها عن جملة القول، كم جملة قلت؟ قلت كذا، تمام، جملة. فهنا كذا إذا تتحدث عن القول وليس عن العمل أو الفعل. أما لو قلت وفعلت كذا تكون حديث عن ماذا؟ عن الفعل، فكذا تستعمل للحديث عن جملة القول أو الفعل، أو يعبر بها عن العدد، ثلاث أمور نستعمل فيها كلمة كذا. طيب لما أقول فعلت كذا، فعلت كذا يعني وقع الفعل على كذا، إذن كذا مفعول به، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تمام. قلت كذا، نضمن قلت معنى نطقت، تمام، أقول نطقت بكذا، فكذا اسم مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب على نزع الخافض، لأن الخافض حرف الجر حذف. أين نعلق الجار والمجرور؟ لما يحذف الخافض حرف الجر ينصب الاسم بنزع الخافض، تمرون الديار ولم تعوجوا، تمرون بالديار، هكذا الأصل. هنا لماذا لم نعرب كذا مفعول به لقلت؟ لأن قال ومشتقات لا تأخذ مفعول به مفرد، لا تأخذ مفعولا به مفردا، إنما تنصب جملة، مقول القول في محل نصب يعني مفعول به. ولذلك نحن هنا مضطرون أن نعتبر قلت بمعنى نطقت، ونطقت تتعدى إلى مفعولها بالباء، نطقت بكذا، تمام. ممكن نعرب كذا مبتدأ وقلت جملة قلت من الفعل والفاعل خبرية، يعني كذا قلت، تمام، على التقديم والتأخير. قال بعدها إذا كذا يكنى بها عن عدد مبهم وعن جملة القول أو الفعل وعن المفرد، يعبر فيها عن المفرد، هذا معنى رابع. تقول جئت يوم كذا، ما إعراب كذا؟ لو وضعنا مكانها جئت يوم الجمعة، ماذا نعرب الجمعة؟ مضاف إليه، إذن كذا مضاف إليه، واضح؟ فكذا اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والغالب فيها أن تستعمل مكررة بالعطف. إذن جئت يوم كذا عبر بها عن ماذا؟ طبعا الأيام معروفة هي سبعة أيام، لا بد أنك جئت في واحد منها، وهي كلمة واحدة مفردة، ولذلك قال يعبر بها عن المفرد. والغالب فيها أن تستعمل مكررة بالعطف، يعني كذا وكذا، غالبا هكذا يقول الناس، تمام، اشتريت كذا وكذا كتابا. عرفت أنواع الكتب التي اشتريتها؟ لم تعرف شيئا لأنها للإبهام هي أصلا. كذا وكذا كتابا، عرفت أنني اشتريت كتبا كثيرة، لكن ما هي لا تعرف. والغالب فيها أن تستعمل مكررة بالعطف، نحو عندي كذا وكذا. فكذا كناية عن العدد المبهم، وإعرابها هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وكذا الواو حرف عطف، كذا معطوفة في محل رفع لأنه المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، طالما كذا الأولى مبتدأ محلها الرفع، إذن وكذا الثانية محلها الرفع، معطوفة على كذا، كتابا تمييز. وعندي ظرف ومضاف إليه، يا المتكلم مضاف إليه، وهذا الظرف متعلق بمحذوف خبر، تمام، يعني كذا وكذا كتابا كائن عندي، متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن. ويقل استعمالها مفردة، يعني قلما تستعمل تقول عندي كذا كتاب، غالبا يستعملونها عندي كذا وكذا كتاب، يكررونها ويضعون حرف العطف بينهما، وأحيانا يكررهما ولا يضعون حرف العطف، ماذا يقولون؟ عندي كذا كذا كتابا، كذا كذا. قال ويقل استعمالها مفردة، أن تقول عندي كذا كتاب يعني مرة واحدة، أكثر ما فيها تكرر، أو مكررة بلا عطف، إما أن تكررها وتعطف الثاني على الأولى بحرف العطف، وإما أن تكرر بلا عطف. ماذا نعرب الثانية إذا كررناها بلا حرف عطف؟ توكيد. ماذا تكون الثانية؟ توكيد للأولى، نعم، يعني الكلمة المفردة تكون توكيد. أقول جاء جاء زيد، جاء فعل ماضي، جاء الثاني ليس فعل، جاء الثاني توكيد للأول، تمام، يعني ما نعرب فعل ماضي، نقول توكيد. أقول في الجملة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الجملة كلها هي توكيد للتي قبلها، تمام. جاء زيد، زيد، زيد الثاني توكيد لزيد الأول، وهي أقوى من أن تقول جاء زيد فقط. لما أقول جاء زيد احتمال يكون الكلام مجاز، يعني جاء كتابه، جاء أمره، جاء مبعوثه، ممكن. فلما أقول جاء زيد، زيد يعني زيد جاء، لم يعد يحتمل المجاز، لم يعد يحتمل المجاز، نعم. إذن كذا كذا الثاني تكون توكيدا للأولى، ويقل استعمالها مفردة، نعم. أو مكررة بلا عطف، يعني تأتي أيضا مكررة بلا حرف العطف، كذا كذا. قال وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية. هذا كذا كذا، ذا اسم إشارة، إنه هذا مثل هذا، هكذا أصلها، هذا يشبه هذا. لكن لما ركبت الكاف، كاف التشبيه مع ذا الإشارية، لم تعد فيها معنى الإشارة إطلاقا. لذلك يقول لكنها، ماذا قال؟ وذا الإشارية، لكنها الآن تعتبر كلمة واحدة. كذا لا تقول كاف للتشبيه ذا اسم إشارة، أصبحت بالتركيب كلمة واحدة، وقد خرجت عن الإشارة وعن التركيب مطلقا. ولذلك يقولون لا علاقة لها الآن بالتشبيه ولا بالإشارة، بل صار لها بعد التركيب معنى جديدا، وهي مبنية في محل رفع أو نصب أو جر حسب ما تقتضيه العوامل السابقة لها. تمام؟ لا علاقة لها بالتشبيه ولا بالإشارة الآن. يقول وكأي، هذا الاسم الثالث من أسماء الكناية، كأي، كأي مثل كم التكثيرية، وتلفظ كأي وكأين، كائن، كائن تلفظ أيضا كائن، مثل كم الخبرية، ولها لفظ ثالث مثل كم الخبرية معنى، يعني كم كتاب قرأت، أي كتب كثيرة قرأتها. تمام؟ فإذا قلت كأي من كتاب قرأت، أيضا لها نفس المعنى، كم الخبرية التكثيرية. نعم. تقول أو يقول الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض. إذن ماذا نعرف كأي؟ خبرية بمعنى كم، مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. تمام؟ من آية، من حرف جر زائد، آية تمييز، هذه مجرورة لفظا منصوبة محلا. وإذا اعتبرنا من ليست زائدة، حرف جر عادي، تكون آية مجرورة وهي تمييز. هل التمييز يجر؟ نعم، التمييز يأتي مجرورا ويأتي منصوبا. لما تقول اشتريت 5 بقرات، ماذا تعرف بقرات؟ مضاف إليه وهو التمييز. ألم يميز كلمة 5؟ 5 مبهمة. إذن عرفت بعد ذكر بقرات ماذا اشتريت؟ عرفت. إذن هذا التمييز، تمييز يأتي مجرورا وإن أعربناه مضاف إليه، تمام، لكنه في المعنى بقي تمييز. إذن التمييز يأتي منصوبا فيعرب تمييزا، تمام، وهو في المعنى تمييز ونعربه تمييز. أما إذا جاء مضاف إليه بالإعراب نعربه مضاف إليه وبالمعنى هو تمييز. لذلك يقول النحاة يأتي التمييز، تمييز الأعداد من 3 إلى 9 يأتي مجرورا، تمييز العدد يأتي مجرورا، يقولون هكذا. اشتريت 9 أقلام، فنعربه بالإعراب من حيث الإعراب مضاف إليه، لكن من حيث المعنى هو تمييز. نعم. وكأي من آية في السماوات والأرض. إذن كأي هي أصلها كأي، تنوين على الياء، فأحيانا يكتبونها هكذا كأي، ياء فقط بدون نون، تنوين تحت الياء كأي، وأحيانا التنوين يجعلونه نونا ساكنة. تمام؟ وهذا صحيح وهذا صحيح. فالتنوين هنا للتكثير، يعني كأي من آية، كثير من آيات الله في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وأي، لاحظ كاف التشبيه وأي، قال لأن التنوين قد صار جزءا من تركيبها كتبت بالنون. نقول وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وأي، انتهى الكلام. ولأن التنوين قد صار جزءا من تركيبها كتبت بالنون، تمام، ويصح بقاءها بالتنوين، فهي الآن كلمة واحدة، يعني لا علاقة لها بعد التركيب لا بالتشبيه ولا بالإشارة. ويجوز أن تكتب كأي، لاحظ كأي بالتنوين ذهبت النون، نعم يجوز هذا ويجوز هذا بحسب أصلها، يعني على الأصل. ويقال فيها أيضا إذا كما هنا قرأناها كأي، يصح أن تقول كائن، يعني بمعنى كم التكثيرية، كائن بمعنى كم، كقول الشاعر وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. كائن هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لاحظتم لماذا قلنا مبني على السكون؟ أليس هو تنوين كسر أو جر؟ كائن كأي، هي أصلها كأي وكتبت بالياء والتنوين تحتها، لماذا لم نقل مبني على الكسر؟ قال لما التنوين قلبوه إلى نون وركبت النون مع كأي، تمام، صارت كلها كلمة واحدة، والنون ساكنة فنعربها اسم مبني على السكون، اسم مبني على السكون، نعم. طيب هنا في هذا البيت اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أين الخبر؟ جملة ترى، ترى أنت من الفعل والفاعل خبرية. قال ولكم وكذا وكأي التي مرت معنا الثلاثة أحكام نذكرها في مبحث التمييز في الجزء الثالث من هذا الكتاب. هناك يضيف لها أحكام أخرى ويشرحها بتوسع. نعم هنا أراد فقط أن يبين أنها من أسماء الكناية. قال ومن أسماء الكناية كيت وذيت. كيت وذيت يكنى بهما عن الجملة قولا كانت أو فعلا، كما يكنى بفلان وفلانة عن أعلام العقلاء، بدل ما تقول جاء زيد تقول جاء فلان، تمام. مثلا أنا كنت أتحدث وأريد أن أضرب مثالا لا أذكر العالم باسمه، أقول كقولنا جاء فلان، صحيح؟ فأليس مبهم كلمة فلان؟ نعم جاء فلان أو جاءت فلانة، هذا عن أعلام العقلاء، أقول فلان وفلانة. إذن نعود، كيت وذيت يكن بهما عن الجملة قولا كانت أو فعلا، تمام، من أعلام العقلاء. يقول لك هذه كلمة أعلام العقلاء تعود على فلان وفلانة، كما يكنى بفلان وفلانة عن أعلام العقلاء، تمام، كذلك كيت وذيت. ثم قال وقيل يكنى بكيت عن جملة القول وبذيت عن جملة الفعل. مثل ماذا؟ اسمع، تقول قلت كيت وكيت، هل فهمت ماذا قلت؟ لم تفهم. إذن هي يكنى بها عن أشياء مبهمة، كناية عن الحديث المدمج الذي لم أريد أن أبين لك ما هو. قلت، لاحظ، كنيت بكيت وكيت عن ماذا؟ عن جملة القول، يعني قول كثير، جملة ليس كلمة واحدة، مجموع كلمات، مجموع أقوال. وهو فعلت ذيت وذيت، فعلت، لاحظ، قلنا إذن ذيت يكنى بها عن مجموع الأفعال، وبينما كيت يكنى بها عن مجموع الأقوال، تمام؟ يعني بينهما يعني نوع اشتباه واشتراك، طبعا ليست منقطعة عنها كليا، هي كلها تجتمع بشيء واحد اللي هو الإبهام، كناية عن مبهم، هذا تجمع الجميع، لا شك في اشتراك بينها في بعض النواحي. إذن ذيت وذيت يكنى بها عن جملة القول أم الفعل، ذيت عن الأفعال، بينما كيت وكيت يكنى بها عن إيش؟ عن جملة الأقوال. قلت كيت وكيت وفعلت ذيت وذيت. إذن كيف نعرف؟ مثلا فعلت ذيت وذيت، ذيت اسم مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ألم يقع عليها فعل فعلت؟ فعلت ماذا؟ ذيت، تمام؟ طبعا فعلت فعلا لكن ما أحببت أن تبينه، فجئت بكلمة إبهامية، مثل لما تقول لي كم درهم عندك، أقول لك كذا وكذا درهم، ما أحببت أن أبين لك العدد بدقة، تمام؟ نعم. المعرفة والنكرة، المعرفة والنكرة. المعرفة اسم دل على معين، هذا المعين قد يكون إنسان كعمر، علم على شخص موجود معنا في المجلس، لا يوجد عمر إلا هو، مجرد أن أقول يا عمر قف، يقف عمر وحده لأنه هذا علم عليه. وقد يكون علم على مدينة كدمشق، لما تقول أنا سافرت أقول سافرت إلى دمشق، يعني أنت تعرف دمشق، تميز هذا الاسم علم على مدينة، تمام، معروفة، لا يخطر ببالك أني ذهبت إلى بلد آخر سواها، علم على مدينة. وقد يكون علم على أرض واسعة كالأناضول مثلا، تمام، صعيد مصر، صعيد نصف أو ثلاثة أرباع مدن مصر في الصعيد، لاحظ. وهكذا قد يكون علم على جبل، تقول جبل قاسيون، جبل عرفات، نعم، إذن علم. وأنت، أنت لا يقال إلا لشخص أمامي أخاطبه، فهو علم على من أخاطبه به أنت. والنكرة اسم دل على غير معين كرجل وكتاب ومدينة، أي رجل، كلمة رجل تشمل أي واحد لا على التعيين، أي واحد هو رجل يعني ليس امرأة، مبهم. وكتاب، على أي كتاب يقال عنه كتاب؟ ومدينة، هذا إذا نكرة. والمعارف سبعة، كم نوع؟ المعارف سبعة، إن المعارف سبعة فيها كمل، كملا. أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا يعني هذا ضمير، معناها الضمائر كلها معارف، سواء كانت ضمائر رفع أو نصب، وهذه 12 ضميرا وهذه 12 ضميرا، وسواء أكانت ضمائر متصلة أم منفصلة أم مستترة، كلها معارف. صالح اسم شخص اسمه صالح، ضع مكانه اسم محمد مثلا، محمد أو سعيد أو خالد، فهذا علم على شخص، إذن العلم هذا معرفة. لما أقول زيد قال كذا، يعني أنت تعرف من زيد الذي أخاطبك به، تمام؟ فهنا وجاء به على الترتيب، أعرف المعارف الضمائر، ثم اسم العلم، الأعلام تأتي في المرتبة الثانية في التعريف. أنا صالح ذا، ذا أسماء الإشارة يعني، تأتي في المرتبة الثالثة في القوة، أقوى منها الأعلام والضمائر، تمام؟ أنا صالح ذا ما، الأسماء الموصولة، ما هي اسم موصول، أراد الأسماء الموصولة كلها تقع في المرتبة الرابعة في التعريف. الفتى المعرف بأل يقع في المرتبة الخامسة. ابني المضاف إلى معرفة، هنا أضيف إلى الضمير، ما أضيف إلى شيء من هذه المعارف يأخذ مرتبته، إلا ما يضاف إلى الضمير لا يأخذ مرتبة الضمير، يأخذ مرتبة الذي يليه وهو العلم، يعني درجة ثانية. الضمير هو درجة أولى رقم واحد، ما أضيف إلى الضمير مثل ابني، ابني لا يعتبر هذا معرفة من الدرجة الأولى وهو الضمير، وقد أضيف إلى الضمير، وقلنا ما أضيف إلى شيء يأخذ مرتبته، قال باستثناء الضمير، ما أضيف إليه يأخذ مرتبة الذي يليه، وما الذي يلي الضمير؟ العلم. إذن المرتبة الثانية يأخذ مرتبة العلم. طبعا هذا ينبني عليه مسائل كثيرة في النحو، لو لم نقل أنه يأخذ المرتبة الثانية تتلخبط كثير من قواعد النحو. نعم. ابني يا رجل المنادى، أنا لما أنادي واحد أتوجه إليه، تمام، وأناديه. نعم. قال والمعارف سبعة أنواع، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والاسم المقترن بأل والمضاف إلى معرفة والمنادى، المقصود يعني المقصود بالنداء، من تتوجه إليه ويعرف من نظره إليك أنك تقصده. نعم. إذن عينته بالتوجه إليه ومخاطبته، تمام. وقد تقدم الكلام على الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، ماذا بقي؟ بقي ثلاثة، وإليك الكلام على المقترن بأل الآن الخامس، والمضاف إلى معرفة، والمنادى المقصود بالنداء. سيتكلم عن الثلاثة المعارف الأخرى. أولا المقترن بأل، قال المقترن بأل اسم سبقته أل فأفادته التعريف فصار معرفة بعد أن كان نكرة، يعني مثلا كلمة رجل نكرة، الرجل صار معرفة. فكيف صار معرفة؟ قال أنا لا أقول لك الرجل إلا إذا كان بيني وبينك رجل معهود، أقول لك مثلا تعرف الرجل الذي كنا بالأمس على طعام الغداء معه في مكان كذا؟ تقول لي نعم. أقول لك مات الرجل. عرفت من الذي مات؟ عرفت طبعا. نعم. إذن المقترن بأل اسم سبقته، يقول إيش؟ اسم سبقته أل فأفادته التعريف، فصار معرفة بعد أن كان نكرة، كالرجل والكتاب والفرس. تمام. اشتريت الفرس، أقولها لمن بيني وبينه عهد على فرس معينة، أنا متأكد أنه يتذكر ذلك ويعرف. تمام. فصار الفرس معرفة. وأل كلها حرف تعريف. لماذا يقول هذا الكلام؟ قال لأن وجد من النحاة من قال المعرف اللام وحدها بدون الهمزة، بدون الهمزة قبله. قال للام وحدها على الأصح، معناها في قول آخر أنه أل بكاملها، أنه اللام وحدها معرفة وليس ضعيفا، قول صحيح. ماذا يقابل الأصح؟ يقابله قول صحيح. ولو كان الثاني ضعيفا لما قال على الأصح، لقال على الصحيح. ماذا يقابل الصحيح؟ الضعيف. فلما قال على الأصح، الأصح يقابله صحيح. إذن في قول أيضا قوي أنه اللام وحدها هي المعرفة. هو يرجح أن أل بكاملها بهمزتها ولامها هما المعرفان. ثم يقول وهمزتها همزة قطع أل. طبعا فقط في أل، لما تلفظها كعلم على إيش؟ على المعرفة، أل المعرفة، همزتها همزة قطع، لذلك لما تكتبها ضع الهمزة فوق الألف. بينما لما تدخلها على الرجل الهمزة تصبح همزة وصل، لا تكتبها ولا تلفظها إلا إذا بدأت بها الرجل. أما قل والرجل، لاحظ ور أين أل؟ قلها ذهبت والرجل. نعم. إذن همزتها همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح. تمام. لماذا لما نجعلها في الاسم اسم كان نكرة، لما أدخلناها عليه نجد أن الهمزة لا نكتبها؟ وحتى في القواعد لما يعدد لنا الألف الموصولة على ماذا تدخل، يقول لك تدخل على حرف واحد وهو أل. ألف هذه بيسموها همزة الوصل وليس همزة القطع، لا تدخل إلا على أل حرف واحد. ثم تدخل على أمر الثلاثي وعلى الخماسي والسداسي همزة وصل. تمام. وعلى مصدرهما مثل استخراج واستدراج. أما أمر الثلاثي بتقول فاكتب واكتب، لا تضع الهمزة. إذن هي همزة قطع فقط في أمر في الرباعي. تمام. أكرم هذا رباعي، لاحظ همزته همزة قطع. طبعا له قواعد، هذا ليس الآن موضع ذكرها. قال لماذا إذن طالما همزتها همزة قطع لماذا جعلوها همزة وصل؟ قال لكثرة الاستعمال، لما الشيء يكثر يخفف، ما كثر يخفف. ولذلك المبنيات علم واضع اللغة أنها ستستعمل في المستقبل كثيرا فبناها تخفيفا. نعم. قال وهي أي أل إما أن تكون لتعريف الجنس، مثلا إنسان تطلق على كل واحد من هذا النوع من هذا الجنس. إنسان مثلا يقابل جان، يقابل ملائكة مثلا، فهذا جنس. لم تقول إنسان نكرة، لا، ادخل ال عليه صار معرفة. معرفة بماذا؟ بالمعنى أم باللفظ؟ باللفظ صار معرفة، أما بالمعنى بقي نكرة. إن الإنسان لفي خسر، عرفت أي إنسان؟ قال كل إنسان، شملت الجميع، تمام؟ ولذلك استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه لو لم يستثنهم لكانوا داخلين، لأنه هذه أل الاستغراق، استغراق أفراد الجنس. إذن إما أن تكون لتعريف الجنس. إذن منلاحظ أنها من حيث اللفظ دخلت أل على النكرة إنسان فصار معرفة لفظا، لكنه بالمعنى نكرة، لأنه ما دلت على إنسان بعينه. ولذلك الجملة التي تأتي بعدها إن لاحظت التعريف في لفظها فأتي بها حال، انصبها على الحال، لأنه بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. وإن لاحظت فيها ما بقي فيها من التنكير والعموم أتي بجملة صفة بعدها، فيصح الجملة أن تكون بعد أسماء الأجناس، تمام، أن تكون تابعة لما قبلها على أنها صفة، ويصح أن تكون منصوبة على أنها حال. وهي إما أن تكون لتعريف الجنس وتسمى الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة منه، حصة هنا قسم، ويقال لها العهدية. يعني لما أقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس هو واحد، واحد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من أصحابه، يقول له يا محمد قريش تعد العدة للهجوم عليكم. الله قال الناس، سمى ناس، هذا دل على واحد بعينه وسمي بكتب السيرة اسمه فلان. إذن هنا ال العهدية دلت على شخص بعينه، تمام، الذين قال لهم الناس، يعني قال لهم فلان، تمام. إن الناس قد جمعوا لكم، الثانية على الجمع، يعني قريش جمعوا لكم، أعدوا العدة لحربكم. إذن هذه الثانية دلت على كل إنسان، كلمة الناس، أم دلت على واحد بعينه؟ هذا معنات، وإما لتعريف حصة، حصة قسم من الناس اللي هو واحد فقط، هذا الواحد نعم المعروف يعني باسمه. قال ويقال لها أل العهدية، يعني الإنسان المعهود اللي هو عروة ابن كذا، نسيت اسمه. الآن يتكلم عن أل العهدية التي تدل على حصة، أي قسم من هذا الجنس كله، لا تدل على الجنس كله، على جزء محصور منه، قد يكون واحد وقد يكون مجموعة، لكن معهودة عند المخاطب معلومة. أل للعهدية، قال أل للعهدية إما أن تكون للعهد الذكري، عهد الذكري مثل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى أن يقول كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، أي مصباح أراد بكلمة المصباح؟ أي المذكور، ما قال فيها مصباح، هذا المصباح نفسه المصباح في زجاجة، إذن المذكور هذا بيسمى عهد ذكري، تمام، في زجاجة. ثم يقول الزجاجة، أي المذكورة أيضا، نعم، وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام كقولك جاءني ضيف فأكرمت الضيفة، أي ضيف أكرم المذكور هذا؟ ما هكذا؟ جاءني ضيف فأكرمت الضيفة أي المذكور، هذا عهد ذكري أي الضيف المذكور. ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول المذكور اللي هو موسى نبي الله موسى عليه السلام. وإما أن تكون للعهد الحضوري وهي ما يكون مصحوبها حاضرا مثل جئت اليوم، اليوم الحاضر الذي نحن فيه، جئت اليوم أي يوم؟ اليوم الحاضر الذي نحن فيه، هذا يسمى ال للعهد الحضوري وليس للعهد الذكري لأنه لم أذكر أنا اليوم الذي أنا فيه، تمام؟ ما قلت الذي نحن فيه، قلت اليوم، هذا إذن حضوري. وإما أن تكون للعهد الذهني، في الذهن معروفة، تمام؟ ولو لم نذكرها ولم تكن حاضرة، وهي ما يكون مصحوبها معهودا ذهنيا فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به مثل حضر الأمير، يعني أنا وأنت وأهل البلد ننتظر المحافظ، محافظ محافظة كذا سيأتي إلى بلدنا ونحن ننتظر هذا المحافظ اللي اسمه كذا وكذا، ننتظر أنه كم الساعة سيصل وكذا. فقلت لك جاء المحافظ، إذا عرفت من هو؟ طيب ما ذكرنا في الكلام، فقط قل جاء المحافظ، تمام؟ وليس هو يدل هنا على الحضور لأنه بعد لم يصل، تمام؟ فهذا عهد ذهني لكوننا نحن في أذهاننا واحد بعينه سيأتي إلينا، تمام؟ بفكرنا موجود ونحن ننتظره. قال فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به مثل حضر الأمير، وكأن يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل فتقول حضر الرجل، هذا عهد ذهني، تمام؟ يعني موجود بعقلنا، بعقلنا معروف هذا الشخص، يعني أنا وأنت كنت جالس أنا وأنت وثالث معنا، أنت لا تعرف اسمه ولعلي أنا لا أعرف اسمه، فاتفقنا اليوم أن نلتقي غدا الساعة كذا بمكان كذا، فجئت أنا فوجدتك موجودا، وذاك الرجل الذي لا أنت تعرف اسمه ولا أنا أعرف اسمه أصبحنا ننتظره، فقلت لك جاء الرجل، أنا رأيته قبله، قلت جاء الرجل، عرفت من هو؟ عرفت، لأنه في شيء ذهني بيني وبينك ننتظر واحد بعينه، تمام؟ هذا عهد ذهني، أي الرجل المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه. ثم انتقل إلى الجنسية. الجنسية إما أن تكون للاستغراق أو لبيان الحقيقة. الاستغراق مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، استغرقت كل بني الإنسان، كل من له هذا الوصف إنسان لفي خسر، ولذلك لما كان بعضهم ليس في خسر استثناهم لأنه كان يشمل الجميع، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن للاستغراق أم لا؟ هذه إن الإنسان يعني كل إنسان، لذلك استثنى من ليس منهم لأنه قبل الاستثناء كان يشمل الجميع، تمام؟ هذا للاستغراق وتسمى الاستغراقية. أما إذا كانت لتعريف الحقيقة كان يقول لك واحد الرجل خير من المرأة، أي رجل؟ هل أردنا رجل بعينه وامرأة بعينها أم أردنا الجنس؟ الجنس، تمام. وهل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا. إذن هذه الحقيقة أفضل من هذه الحقيقة، حقيقة الرجال أفضل من حقيقة النساء. ليه؟ لأنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. واسم الله تعالى مذكر ليس مؤنث، نقول قال الله تعالى، نقول قالت. ليه؟ مع أن الله لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة، قال اختار اسم المذكر لأنه أشرف، لأنه إيش؟ أشرف. إذن هذه الحقيقة أفضل من هذه الحقيقة. نعم. إذن تكون لتعريف الحقيقة أو لاستغراق أفراد الجنس. يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، شملت الجميع أم لا؟ كل إنسان ضعيف بدون استثناء، تمام؟ لذلك هذه الاستغراقية التي دخلت على إنسان، إن الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان، إذن هذه للاستغراق أي كل فرد منه. وإما لاستغراق جميع خصائصه، خصائص ما دخلت عليه أل. مثلا أنا أقول فلان صبي، يعني ما عنده تجربة ولا زال عظمه رقيق أو لين. أما أنا أقول لك فلان رجل، رجل إيش يعني؟ كل معاني الرجولة فيه، كل معاني الرجولة. ما هي معاني الرجولة يعني؟ يعني شجاع، كريم، شهم، قوي، نبيل، عارف؟ فكلمة الرجل، أنا لما أقول لك أنت الرجل أي جمعت كل خصائص الرجال التي تميزهم، اجتمعت كلها فيك، خصائص مميزات الرجال، يعني كل هذه الصفات التي عددتها قد تكون هذه موجودة بعدد. قال لما أقول لك أنت الرجل أي اجتمعت فيك هذه الخصال الكريمة جميعا، لذلك استغرقت إيش؟ جميع الخصائص والمتؤل والقيم المشتملة عليها عدد من الرجال، هي اجتمعت فيك وحدك. أقول أنت الرجل أي اجتمعت فيك كل صفات الرجال، يعني النبيلة. وعلامة آل الاستغراقية أن يصلح وقوع كل موقعها كما رأيت، يعني لو وضعت كلمة كل تصح. خلق الإنسان، لو قلت خلق كل إنسان ضعيفا لكانت صحيحة، إذن استغراقية، لو وضعت بدل الكل لكانت صحيحة. والتي تكون لبيان الحقيقة هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده، ولذلك لا يصح حلول كل محلها. لما قلت أنا الرجل خير من المرأة، يعني صاحب هذه الحقيقة كمجموع أفضل من صاحبة هذه الحقيقة كمجموع، ولا يصح أن تقول بدل الكل يعني كل رجل أفضل من كل امرأة، لا يصح هنا. ليه؟ لأن هنا هذه لام الحقيقة والماهية والطبيعة. وذلك مثل الإنسان حيوان ناطق، هنا يمكن أن أضع كلمة كل، كل إنسان حيوان ناطق، صحيح حيوان يعني حي فيه روح وناطق، نعم كل إنسان هكذا، أي حقيقته أنه عاقل مدرك، وليس كل إنسان كذلك. إذن هذه لام الحقيقة وليست لام الجنس للاستغراق. ليه؟ لأنه لما قال كل إنسان حيوان صح، كل إنسان حيوان، لكن ناطق كل إنسان ينطق؟ لا، الغالبية العظمى تنطق، لكن في هناك خرس لا ينطقون، تمام؟ قال أي حقيقته أنه عاقل مدرك وليس كل إنسان كذلك، إذن هذا لام الحقيقة، مثل الرجل خير من المرأة، ومثل الرجل أصبر من المرأة، يعني أصحاب هذه الحقيقة أصبر من أصحاب هذه الحقيقة ككل. أما هل تشمل كل فرد أم عندنا من النساء من هي أصبر من الرجال بعشرات الأضعاف؟ نعم هذا موجود. نعم قال فليس كل رجل كذلك، فقد يكون من النساء من تفوق بجلدها أي بصبرها وصبرها كثيرا من الرجال. فأل هنا لتعريف الحقيقة غير منظور بها إلى جميع أفراد الجنس بل إلى ماهيته من حيث هي. إذن يعني كأن هذه هي الغالبية الساحقة تكون كذلك. نعم. وأعلم أن ما تصحبه الجنسية هو في حكم النكرة. إنسان أدخلت عليها الإنسان. طيب الكلمة كانت نكرة إنسان، لما أدخلنا صارت معرفة، قلنا هذه معرفة في اللفظ لكن لا تزال تشمل كل الناس، وكونها تشمل الجميع معناها نكرة لم تطلق على واحد بعينه. إذن صار فيها ملحظين، من حيث اللفظ هي معرفة ومن حيث المعنى هي نكرة. هكذا يريد أن يقول. وأعلم أن ما تصحبه الجنسية هو في حكم النكرة من حيث معناه، لاحظ بالمعنى نكرة، وإن سبقته ال لأن تعريفه بها بال لفظي، إذا من حيث اللفظ معرفة أما بقي نكرة بالمعنى لا معنوي، فهو في حكم علم الجنس. إيش علم الجنس؟ مثلا لما أقول لك أسد، أسد يطلق على كل واحد من هذا النوع أو من هذا الجنس، صحيح؟ فهو نكرة، تمام؟ ولما أقول الإنسان أيضا نكرة، ولما أقول كسرى، كسرى علم على واحد بعينه أم لكل من ملك فارس يقال له كسرى؟ كل من ملك، ليس لواحد بعينه، أيضا ظل نكرة بالمعنى. وكذلك إذا قلت ذؤالة، ذؤالة يعني الذئب، أو سعالة الثعلب، هل يطلق على واحد بعينه ولا على كل واحد من هذا النوع أو هذا الجنس؟ عن كل واحد، إذا بقي نكرة، هذا كله اسمه علم جنس. حتى أحيانا ألقاب أو كنى، مثلا نقول الأخطل، الأخطل هو الهر، الهر يقال له الأخطل. طيب كلمة الأخطل تطلق على كل هر، هذا معرفة أم نكرة؟ مع أنه علم لكن علم جنس وليس علم مفرد، بقي نكرة. مثل أيضا أن تقول كيسان، كيسان يقال عن كل نوع من أنواع الغدر، كل أنواع الغدر يقال له كيسان، صار علم على الغدر، لكن هل هو علم على نوع من الغدر ولا كل أنواع الغدر؟ كل الأنواع، لذلك نكرة وإن كان علما على الغدر. إذا لذلك قالوا بتعريف علم الجنس هكذا عرفوه، ما تناول الجنس كله غير مختص بفرد من أفراده. نعم. إذن كلمة الإنسان على هذه التي هي تعني استغراق الجنس، وإن كان من حيث اللفظ صار معرفة بأل لدخول أل عليه، لكنه بالمعنى بقي شاملا لكل الجنس يعني نكرة. تقول وأما المعرف بأل العهدية فهو معرف لفظا لاقترانه بأل ومعنى لدلالته على معين. لما قلت لك جاء الرجل، وبذهني بيني وبينك عهد بإنسان معين لا يمكن أن يطلق إلا على هذا المعين، فأل إذن للتعريف لفظا ومعنى أل العهدية. أما أل الاستغراقية باللفظ هي معرفة لكن بالمعنى نكرة. قال والفرق بين المعرف بأل الجنسية كالإنسان طبعا، واسم الجنس، اسم الجنس مثل إيش؟ يعني رجل أو امرأة، رجل هذا اسم جنس يطلق على كل واحد رجل، وامرأة تطلق على كل امرأة، هذا اسم جنس، ما الفرق بين اسم الجنس وبين المعرف بال الجنسية مثل الإنسان؟ الإنسان نكرة قلنا من حيث المعنى، امرأة نكرة أيضا، رجل نكرة. طيب، قال الفرق بينهما من وجهين، أولا معنوي ولفظي، من وجهين، الأول معنوي والثاني لفظي. قال أما من جهة المعنى فلأن المعرف بها في حكم المقيد والعارية عنها في حكم المطلق. لاحظ، المعرف أما من جهة المعنى فلأن المعرف بها في حكم المقيد، ولما تقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، الإنسان، إنسان أطلقت على كل فرد من أفراد الإنسان، تمام؟ لما تقول الإنسان لا تزال تطلق على كل فرد من أفراده، هذا إيش معناها من حيث المعنى؟ نكرة. أما قل امرأة، صح امرأة استغرقت كل أنواع النساء، لكن قل المرأة صار يدل على واحدة بعينها. الإنسان يدل على واحد بعينها أم يشمل الجميع؟ يشمل الجميع. طيب والمرأة؟ إذا أدخلت على اسم الجنس ال أصبح معرفة لفظا ومعنى، بينما على اسم الجنس، على الاستغراقية الجنسية إن دخلت على نكرة يبقى بالمعنى نكرة لا يتعرف. نعم، إذن إذا أدخلت ال على اسم الجنس مثل امرأة صارت في حكم المقيد، أما العاري من ال مثل امرأة في حكم المطلق. صحيح، عرفنا. أما من جهة المعنى فلأن المعرف بها، بها بإيش؟ بها بال، وكان اسم جنس مثل امرأة ورجل، عاريا من ال فهو في حكم المطلق. طيب دخلت ال على امرأة ورجل صار في حكم المقيد، يعني يدل على واحد بعينه صار معرفة، بينما إنسان لو أدخلت عليها ال تبقى نكرة حتى في المعنى. فإذا قلت احترم المرأة، هنا ال ما هي؟ المرأة يعني في عهد بيني وبينك على امرأة بعينها، ولا أنا أقصد كل امرأة؟ كل امرأة، لكن ليس كل امرأة على الإطلاق، الإطلاق اللي لا حدود له. أقصد هناك صفات بالمرأة نبيلة وكريمة، من وجدت فيها هذه الصفات أكرمها كائنة من كانت طالما وجدت فيها هذه الصفات، تمام؟ يعني إنسان مثلا مؤدبة، إنسان محتشمة، إنسان عندها لطف وليس عن جهية، تمام، وليس عندها عنصرية مثلا. أما في من النساء سيئات جدا غير محتشمة، هذه لا أقصد أنا بالمرأة أنه أكرمها أو احترمها، لا لا تكرمها ولا تحترمها، تمام. لما أقول احترم المرأة، قال هنا لتعريف الحقيقة وهي نوع من أنواع الجنسية، أي احترم صاحبة هذه الحقيقة، وإنما تعني امرأة غير معينة لها في ذهنك صورة معنوية تدعو إلى احترامها، ولست تعني مطلق امرأة. ما هي المرأة التي أنت ترى أنها أهل لأن تحترم؟ قال الإنسانة الذكية، المؤدبة، المحتشمة، الكريمة، التي لا تؤذي أحد بلسانها. هذه الصورة التي عندك لما قلت احترم المرأة تقصد هذه، تمام؟ فهي ليست مثل ال التي تدخل على اسم الجنس، على تدخل مثل الإنسان، إنسان نكرة تشمل كل فرد، تمام؟ لما أدخلت ال عليها ظلت تشمل كل الأفراد، تمام؟ نعم. وإذا قلت إذا رأيت امرأة مظلومة فانصرها، امرأة هذا اسم جنس امرأة، وصفتها بمظلومة فانصرها، هل تقيد بنوع من أنواع الظلم ولا تشمل كل أنواع الظلم؟ أي امرأة أصيبت بالظلم يجب عليك أن تنصرها، أي امرأة كانت مهما كان نوع هذا الظلم، فإنما تعني مطلق امرأة أيا كانت. لا امرأة لها في نفسك صفتها، لها في نفسك صفتها ومميزاتها. كما قلت في الأول، ماذا قلت؟ احترم المرأة. هل هناك احترم المرأة مثل هنا انصر المرأة المظلومة؟ المرأة المظلومة شملت كل امرأة مظلومة دون استثناء، وليس تخص نوع من أنواع الظلم. أما هناك تقصد امرأة لها في ذهنك ميزات، من كانت في هذه الميزات تحترمها، لما في هذه الميزات لا تحترمها. صار في فرق بين الاثنتين. قال هذا الوجه الأول من جهة المعنى، في فرق بين كلمة الإنسان وبين كلمة المرأة أو الرجل. تمام؟ إذا أدخلت ال على اسم الجنس امرأة أو رجل صار لفظا ومعنى معرفة، بينما إنسان صار معرفة في اللفظ ولكنه في المعنى بقي نكرة. هذا الفرق بين ال الداخلة على اسم الجنس أو ال الجنسية. تمام؟ هذا الفرق بينهما الأول. الفرق الثاني، أما من جهة اللفظ فلأن اسم الجنس أي مثل امرأة أو رجل، النكرة امرأة رجل هذا نكرة، قال نكرة لفظا كما هو نكرة معنى. مجرد أن تقول امرأة هل فيها نوع من أنواع التعريف السبعة التي مرت معنا؟ ولا واحد منها. إذن باللفظ نكرة، قال وهو في المعنى نكرة، لأنه كلمة امرأة تطلق على كل امرأة لفظا ومعنى نكرة. والمعرف بأل الجنسية إنسان، لما قلنا الإنسان صار من حيث اللفظ معرفة لكنه بقي نكرة من حيث المعنى. لاحظ كيف قال، والمعرف بأل الجنسية نكرة معنى، مثل إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان ضعيفا، بقي يشمل كل إنسان، فهو باللفظ معرفة لكنه في المعنى نكرة. قال لك نكرة معنى معرفة لفظا. هل هو مثل كلمة امرأة ورجل هذا اسم جنس، هل هو مثل إنسان أدخلنا عليه ال الجنسية؟ لا، هناك امرأة ورجل لما أدخلنا ال عليها صارت معرفة لفظا ومعنى، بينما هنا إنسان لما أدخلت عليه ال صار معرفة في اللفظ لكن بقي نكرة في المعنى. قال نكر معنى معرفة لفظا، لماذا معرفة لفظا؟ قال لاقترانه بأل، فهو تجري عليه أحكام المعارف كصحة الابتداء به. قل الإنسان حيوان ناطق مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، إذن أنت صح أن تبتدئ به لأنه من حيث اللفظ معرفة، لأنه من حيث اللفظ معرفة صح أن تبتدئ به. مثل الحديد أنفع من الذهب، الحديد هذا حديد أريد به الجنس كله، أدخلت عليه ال فظل يشمل أنواع كل الجنس لكنه من حيث اللفظ معرفة، لذلك صح أن يكون مبتدأ وكلمة أنفع خبر، ولو لم يتعرف باللفظ لما صح الابتداء به، لأنه لا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد نمرة. ومجيء الحال منه، لماذا الحال لا يأتي إلا من المعرفة؟ صحيح؟ طيب معناها الحديد أو الإنسان صار معرفة من حيث اللفظ، لذلك صح أن يبتدأ به وصح أن تأتي منه جملة الحال، والحال تأتي حالا من المعارف وليس من النكرات. إذن كلمة الإنسان صارت معرفة في اللفظ، فصح أن يأتي منها الحال وصح أن يبتدأ بها. نعم. ومجيء الحال منه، مثل أكرم الرجل عالما عاملا، يعني أكرم الرجل حالة كونه عالما عاملا. لكن هنا كلمة الرجل هذا اسم جنس، قلنا رجل هذا من أسماء الأجناس، تمام، وليس هو المعرف بالجنسية مثل الإنسان. أكرم الرجل، الرجل يا أخي معرفة صار لفظا ومعنى، معرفة لفظا ومعنى، فلا يأتي منه إلا الحال، لا يأتي منه الصفة أبدا، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وهنا لا يأتي منه إلا الحال. لماذا؟ لأنه معرفة لفظا ومعنى. أما كلمة الإنسان هذا معرفة لفظا فيأتي منه الحال، نكر معنى يأتي منه الصفة. نعم. وإذا وصل مصحوب الجنسية بجملة مضمونها وصف له جاز أن تجعلها نعتا له. لاحظ الجنسية لما تدخل الجنسية على الاسم النكرة، تمام، صار فيه ملحظان، من حيث اللفظ هو معرفة ومن حيث المعنى هو نكرة، فإذا لاحظت التنكير الذي فيه تأتي الجملة منه تابعة للموصوف، جملة صفة رفعا ونصبا وجرا تتبع الموصوف. أما إذا لاحظت فيها التعريف اللفظي لا تأتي إلا حالا، والحال لا تكون إلا منصوبة. نعم. قال وإذا وصل مصحوب ال، يعني ما تدخل عليه ال، الجنسية بجملة، إذا وصل هذا الاسم بجملة، مثل إيش مثلا؟ كأن تقول ولقد أمر على اللئيم، اللئيم أصلها لئيم، تمام، على اللئيم يسبني. طيب لئيم هذا اسم، هذا يعتبر جنس لأنه يعني يشمل كل لئيم، ودخلت عليه فعرفته لفظا لكن لم تعرفه معنى، لأنه لا زال يشمل كل أفراد الجنس، كل لئيم، تمام. قالت ماذا تعرف يسبني؟ هذه جملة جاءت بعد هذا الاسم، تمام، الذي كان نكر يشمل كل الأفراد وهو جنس، دخلت عليه ألف عرفته لفظا ولم تعرفه معنى. فيصح أن تقول يسبني صفة، يعني ولقد أمر على اللئيم ساب لي، ساب، لاحظ بالجر لأن الصفة تتبع الموصوف واللئيم مجرور. أما إذا لاحظت فيه التعريف في المعنى، لا في اللفظ، تعريف في اللفظ، أما في المعنى نكرة، لما لاحظت تنكيره من حيث المعنى جئت بالجملة صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، فقلت ولقد أمر على اللئيم ساب لي، يسبني أي ساب لي، تمام. أما لما ألحظ أنه من حيث اللفظ معرفة، بعد المعارف تأتي أحوال، لذلك أقول ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني حاليا أي سابا لي. لاحظ نصبتها، لماذا نصبتها؟ الحال لا تأتي إلا منصوبة، تمام. هذا نرجع الآن إلى ما يقوله حتى نطبق على هذا المثال. وإذا وصل مصحوب ال، مصحوب ال كلمة لئيم، هذا مصحوب ال دخلت عليه ال، الجنسية بجملة، جملة يسبني مضمونها وصف، طبعا السب وصف للئيم، تمام، وصف له جاز أن تجعلها نعتا له، أي اللئيم يسبني أي ساب لي، تبع اللئيم المجرور بجر، باعتبار أنه نكر في المعنى، وأن تجعلها حالا منه باعتبار أنه معرف بإيش، بأل من حيث اللفظ، لفظه صار معه، لاحظ أنه معرف بأل تعريفا لفظيا، فلذلك قلنا يسبني أي سابا لي، حالة كونه سابا لي، فالجملة حالية. ومن ذلك قول الشاعر كذا، وقول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. طبعا كلمة العصفور، هل أراد عصفورا بعينه أم أراد أي عصفور؟ أي عصفور جنس دخلت عليه الجنسية الاستغراقية، فمعناها كل عصفور يبلله القطر. ماذا يصنع؟ المطر يعني لما ينزل عليه الماء ماذا يصنع؟ يرتجف ارتجاف هكذا بسرعة حتى ينفض الماء عن ريشه، حتى ينفض الماء عن ريشه يهتز. قال أنا هكذا أهتز مثل هذا العصفور عندما أذكرك. فهنا العصفور هو معرفة في اللفظ لدخول ال عليه، لكنه بقي نكرة لأنه يشمل كل عصفور من هذا النوع أو من هذا الجنس، يشمل الجميع. كل عصفور إذا بلله القطر ينتفض ويهتز ليزيل الماء عنه، صحيح؟ أي عصفور في الدنيا. فلذلك جملة بلله إن لاحظت التعريف اللفظي تجعلها حال، أي مبل إيش نقول فيها، أي بالن القطر إياه، بلله أي بالن. لماذا نصبت؟ لأنها حال. وإذا لاحظت أن العصفور لا زال في المعنى نكرة أجعل الجملة بلله صفة، الجمل بعد النكرات صفات. فماذا أقول؟ كما انتفض العصفور بلله أي بال بالرفع القطر إياه، بال. لماذا بال؟ لأن العصفور مرفوع والصفة تتبع الموصوف في الرفع، تمام؟ ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها. ماذا يقول؟ ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها، كقول لبيد ابن ربيعة. نعم هذا الله يرضى عنه كان في الجاهلية، هو شاعر مخضرم عاش عمرا في الجاهلية، وهو أحد أصحاب المعلقات العشر، وعاش فترة طويلة في الإسلام، تمام، يقال مخضرم. قالوا له ماذا قلت في الإسلام من الشعر؟ قال أبدلني الله به بالشعر خيرا منه سورة البقرة وآل عمران، حفظهما وترك الشعر، تمام. لبيد، قول لبيد ابن ربيعة وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر سل نظامها. لاحظ كلمة جمانة، الجمانة نوع من الجوهر، تمام، بالعقد في جوهرة يعني برقم معين، هي لها رقم. كيف لها رقم؟ واسطة العقد تكون أكبر شيء في الأسفل، ثم على يمينها هنا وهنا اثنتين باسم واحد، وهنا رقم هون واحد، اللي فوق منها اليمين والشمال اسم هون أيضا باسم واحد، مثلا هذه جمانة هذه جمانة، هذه لؤلؤة هذه لؤلؤة، تمام، هذه كذا هذه كذا، زمردة هذه زمردة، وهكذا لها أسماء بالعقد حتى ينتهي، تمام. يقول كجمانة البحري، أضيفت كلمة جمانة وهي نكرة أضيفت إلى البحري، تمام. فهنا جاء بعدها سل نظامها، ماذا نعرف سل نظامها؟ قال هل أنت اعتبرت جمانة لما أضيفت إلى البحري صارت معرفة فبتعتبر الجملة حال، ولا لا زالت فيها معنى التنكير؟ لأنه كلمة البحري ما تشمل وشيء بعينه، إنما كل جمانات البحر تشمل الجميع، فهي في المعنى نكرة لكنها في اللفظ صارت معرفة لإضافتها إلى معرف بأل وهو البحري. ما أضيف إلى معرفة يكون معرفة، لكن معرفة لفظا، لأن البحري لا تزال جماناته كثيرة، صحيح؟ هل أراد جمانة تأخذ من البحر بعينها ولا أراد أي جمانة؟ أي جمانة، إذن في المعنى لا تزال نكرة، تمام؟ إذا كان قبل ذلك يأتيك بكلمة هي نكرة وهي جنس يدخل عليها آل مثل اللئيم، تمام، مثل الإنسان. أما هنا جاء بها مضافة لمعرف بأل، جمانة نكرة أضيفت إلى معرف بأل، فهي من حيث اللفظ معرفة لكنها لا زالت تشمل أي جمالات أي جمانة بحر، فهي لا تزال نكرة في المعنى، صحيح؟ فإذا قلت سل نظامها، هذه جملة من فعل مبني المجهول ونائب الفاعل نظامه، فهذه الجملة إن أعربتها حال لأن جمانة البحر من حيث اللفظ معرفة، تعربها حال ماذا تقول؟ سل نظامها، أي مسلولا نظامها، مسلولا منصوب حال، لأن الجملة تؤول بمفرد أي مسلولا. وأما إذا لاحظت فيها من حيث المعنى لا تزال نكرة، تقول كجمانة البحري مسلول نظامها. لماذا جئت بها مجرورة؟ لأن النعت أو الصفة تتبع الموصوف والنعت يتبع المنعوت، صحيح؟ وجمانة مجرورة، فيجوز في جمانة في جملة يسبني أن تكون نعتا للئيم في البيت رقم 97، وفي جملة بلله القطر أن تكون نعتا للعصفور، وفي جملة سل نظامها أن تكون نعتا لجمانة البحري، باعتبار أن مصحوب الجنسية في معنى النكرة. ليه؟ لأنه في المعنى نكرة، تمام؟ ويكون التقدير في الأول على لئيم ساب إيايا. لماذا جر ساب؟ لأنها صفة. وفي الثاني كما انتفض عصفور بال القطر إياه، بال تابع لما قبله أي نعت أي صفة. وفي الثالث كجمانة بحري مسلول نظامه أيضا صفة. ويجوز أن تلحظ ما فيها من حيث اللفظ معرفة في المواضع الثلاثة، من حيث اللفظ كلها معرفة لدخول ال عليها أو لإضافتها لما فيه ال، فعندئذ تعرب الجملة حالا دائما تؤول بمفرد منصوب. لذلك قال ويجوز أن تجعل هذه الجمل حالا من المذكورات باعتبار تعريفها اللفظي لأنها محلات بأل الجنسية، ويكون التقدير على اللئيم سابا لي. هل سابا تابعة للئيم؟ ليست تابعة، لأن اللئيم مجرور سابا منصوب، إذن حال، تمام؟ إذن اعتبر أخذ ما في اللئيم من ملحظ التعريف اللفظي، فجاء بجملة حال، والجمل بعد المعارف أحوال. قال سابا إيايا. وكما انتفض العصفور بالا القطر إيش إياه، بالا حال. وكجمانة البحري مسلولا نظامها أيضا مسلولا حال. الآن الزائدة هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. هل أحد له سؤال؟ من له سؤال؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.